بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ، أصدر أو شونغ جين المستشار الدائم لمعهد دراسة التاريخ للكوريين المقيمين في اللبن يوم 13 من الشهر الحالي مقالة تثني على المآثر الخالدة للزعيم الأبي الذي حقق الوحدة المتجانسة بين القائد والجاليات الكورية والتي لا مثيل لها في فتيات تاريخ الجاليات العالمي حتى مجد حياة المغتربين الكوريين المقيمين في اللبن.